مع وجود الأمريكان والجيش والشرطة 80 من الشباب فقط. فإذا كان هذا حال العاصمة فقس باقي المحافظات العربية. ولكنهم أذاقوا الأمريكان الأمر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الناس يستضعفونكم وأنتم ضعفاء، تخافون أن يتخطفكم الناس، الأمريكان سيأتون، السوات سيأتون، قوى الاتحادية سيأتون، الشرطة الاتحادية، القوى القذرة، الجيش، الشرطة، تخافون أن يتخطفكم الناس. بعد هذه المراحل فآوى وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية هي محصلة ما ذكرته في الآية الأولى. سابقا كنا معتادين أننا بعد أن ننتهي من الحديث باللغة العربية أن نقول ملخص ما قلناه باللغتنا، ملخص ما قلناه. أخي الكريم، الله عز وجل قرآن ده بالآيات التالية بآيات بارتجارية سنة görsadık. Deyyesiye tanıttırın bir ticara var. Bes bu ticara Allah'la Azze ve Celle başarılı. Bu ticaraya Allah Azze ve Celle şurut koydu. Her kimde bu şurut hakıklandıysa baha olur minel musahimine fi hadihi ticara ma'allahi Azze ve Celle. Eşşatul evvel Allah Azze ve Celle iman ediyesel. Ma'na l-iman Allah Azze ve Celle vahallese fi esma'ihi ve sifatihi. Yani özüne tebriklerse ne isim gelirse Kur'an'da, sünnede dersen baha Allah'ın Rabbimizin ismidir, bu Rabbimizin sıfatıdır. İmanla hemen geldiği kimine seylerem ben de içine. Ne özüm hadiflerem, ve ne evvullerem, ve ne şebbelerem, ve ne akıllarem, ve ne keyif. Değmenem ebel ve innemâ inanmem anna bunlar Allah'ın Azze ve Celle sıfatıdır. Sormanem leşkıldı bu sıfatlar. İkinci şey, lazım da Allah Azze ve Celle hadisi fi rububiyeti. Yani diyesel Allah Azze ve Celle halk eyleyen, Allah Azze ve Celle öldüren, Allah Azze ve Celle dirilden, Allah Azze ve Celle rızkı veren. Fabunları tebbitleseyin. Allah Azze ve Celle manası sen vahadlâni Allah tebâlek ve teâlâ fi rububiyeti. Fi rububiyeti. Üçüncü şey, lazım da Allah Azze ve Celle vahadliyesey, uluhiyyâsille. Ey şey, minel ibadet Allah'tan veren bir kimseye özün elenmesin. فلازمdı sende şirk-i dua olmasın. Lazımdı sende şirk-i taa olmasın. Şirk-i dua rafidaların, o sufilerin şirkidir. Allah'tan döner yüzünü çevirir. Allah'tan dön olan kişi, Allah'tan dön olanlardan ister gerek Allah'tan istersin bununsa iller. İde şirk-i dua gerek olmasın sende. Şirk-i taa gerek olmasın sende. Şirk-i taa ne şeydir? Her kim vakıflıysa bu kavani vada'yyada hükm olmada av içinde hükmelememe baha müşriktir. Nev eşir, şirk-i ta'at. Delilidir suret-i en'amda. Yakulu Allahu Azze ve Celle وَلَا تَأْكُلُوا لِمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْكٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. الإمام الشنقيطي ديه رحمه الله برده تخبير وقال أي وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. İzen ilk şart, Allah Azze ve Celle vahhadiyesey bu üksilerde olmalı. İkinci şart, inanasay Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resul olmalı. Ennem Allah Azze ve Celle özümüze yollayıp Resul. Ondan sonra gerek, özünden ne hadis gelirse bize sahih, aklıma geçer geçmez, inanmam enne bu hakat sahih. Hadith-i Zübeyr, Resul sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Değil bir çibin, bir içmeye düştüyse batının özü. Lian bir kanadında ağırlık var, o bir kanadında devam. Ben buna inanmam. Eğer alır ihbat eder eylemez bu şeylem daha gibi. Lakin ben zaten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seyretti. Bu hadis sahihti. Bu çibinin, bu küçüklüğünde bir kanadında devam var, bir kanadında devam var. Alim geldim diye derim yoktu. Diyelim ente ahtakta ve Resulü sattı. Liannehu yukbiru an halik-i dhubab. Gerek özüne muti olasın. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Fehece, bu iki kişap sende vakırlandıysa, Allah Azze ve Celle iman edilseye ala minhaci ehl-i sünneti vel cema'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inanırsa kema inde ehl-i sünneti vel cema'a. Senden istenen bir üçüncü şart. Rabbul Azze üçüncü şart seyir. لِتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Gerek cihad ediyseye Allah hatırçı, mali ve nefsiyle. Ma'na el cihad, في سبيل الله أنه صراخ مدرسي جمعتنا مدرسي غاية يقول إيش محتاج جهدنا استيام الله عز وجل حكاة من السنة حكاة الماس استيام رب الأزان الحكم من السنة حكم الماس olmaz diye sen yani hukmunu şahri sen Müslüman say Kur'an'ı imdadı bilirsen de tu'minu billahi ve rasulü. Fahar kim de bu üç şart haklandıysa baha ticara eyli ma'allahi azze ve celle. Ama her kim mu'min ise billah ala minhaca ehl-i sünnet ve mu'min bi rasulillah ala minhaca ehl-i sünnet. Lakin cihad ile birlikte bu adam bu hayatın ehlatından değil. لأن كل شرط وزن حق لا ودي دكتور جدا من الله قال لي لن يجد سب فرصة ترى إن جا كم فرصة أشوفته قابو ارتنيت كم سنة من الجند جيتسن جماعة ليشسن جيتسن جهاد لاسن في سبيل الله بلك بو üç شرط سند حق لا نسا olursa مع المتاجرين مع الله عز وجل هدف جشتي سيد تجارة مع الله رب العزة وعد ويرد اكي شيء بر وعد ويرد آخرة تسينا ويرد bir vaat verirdi, dünyada sene verir. Ahiret de verdi o, deyuncikum min azab-ı elim. Kıyamet günü sana o zahmet, öl o zahmet, adetten kurtar. Ey zahmet adettir cehennem. Ve cehennemindir bazı muvasafatın seladu. Deyduk cehennemde yemek var, cehennemde içmek var, cehennemde nefes almak vermek var, cehennemde esirle var, cehennemde örtünecek var, cehennemde her ne var ise hayatımızda cehennemde var. Ve cehennemde var bir şey harmama olacak. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مطالع من حميم خب حياتنا ولا جهنم ده فرب العزة ينبجل بلن تجرى إلى بلن تجرى إلى سيد ونجيك من عذاب أليم معنى سبوة على اليهات بالمين التعز اتنجي شيء دي مغرب جراحي وليس من سيعتنا دون الكفر كفر الله عز وجل عفل لمس إلى توبيل يسير لكن دون الكفر الذنوب والمعاصي والكبائر يختبر مزن يختبر نعم خمس والذنوب خمس والكبائر لكن في جرنا سيد الله من عز وجل رب العزة دي خب جناهي من سيع قلال إذن بك جرانا اتنج مكسابه بقاد اتنج مكسابه ليدخلهم جنات تجري من تحتها رب العزة وعد ويرد جهدنا في سبيل الله وأنت على منهاج أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي بالله ورسوله رب العزة من سعني جنة يجب ويقينا يختبر المزلفة بعبادته أزلح من يوري إلا غياس جنة أما أختار بسي أي أخذ والجنة يجهد لها لأن جهات الأرض سمب المنح يشرم الخير لكن جهات الأرض سمب يقينا يشرم لأن الله عز وجل وعد ويرده ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة دي كان من فورنا رب العزة من غير مكسب ويرده من غير وعد ويرده دي أرض بخصزة بالمجموعة مساكن تطبع بمساكن دفع مساكن طيبة يعني بر إبرادي إكي إبرادي صيغة جماعة جالبتة لغداد عذاب نص الله عز وجل نشهد هيئاس نشهد التصميم حسبك انه بلسي الله عز وجل مسكن لديك مسكن طيب فرب العزة بالمسكن لديك من وزنت طبا بمسكن طيب وقلنا لغر أزورك إذا لا يمكن إدراك لنا أنه بمسكن كان هنا شيء بمسكن تصميم شيء لكن يقينا بشار الدوار أنه بؤد شرط من دعوه لديك جكرا ويقينا بقوة مساكن هذا بإذن الله تعالى بمكاسب أخرى يعني. رب العزة كم أكسب ويرد في الدنيا ده ديين هجر تجارة لسائز بلانجا بو اتش شرطنا واربع الشيلات بليان حزيري سيدوزنا أنه دنيا ده سيزونا صلى الله سيد مجاز دي وأخرى تحبونها نصر من الله دنيا ده دي سيزونا صدر وسيزدر بلا بلا رأتها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نهاية الآية دي وبشر المؤمنين سلب المؤمنين ترى أزلالنا سوز ويدهم خم عطيالار آخرة دنيا دا أبشروا ترى بمنا حق إخلال عندنا فخرداش يتشمس بذ يسي أنا أؤمن بالله ورسوله لازم بباية أهلاتنا ورسوله فقط أصحاب الأعذار حق لا روك لأن الله عز وجل إزلالنا عدو لي برسي سقاطة برسي كرولة برسي من هذا الغوار بعض قوم يوزن جهاد الاسن بس من نار معدود والله من نار دان غيركم سمعدود معدود فبقي دان لله هجر ربنا انتجار الى يوسف ام برجلوب Söyle özür hiyaya hâdâ yeter. Ve elhamdülillah ennehu ölmedi li enhele bu ticaranın kapsa indeki mâcud. Oğlun bu ayetin ehlendinden ve ticara ilahin ma'allah yazdı. Akhir mesele yakinen eşittiyiz ennehu ba'as yerlerde ba'as makkabıları yıktılar. Ve min beyni bir kabir var. Kime diyorlar? Kabir Nebi İlahi Yunus bin Musa. Bunu elhamdülillah izele ilerler. Bunu gerekine şekilde aileye say kardeş. Cemi'el enbiya min Nuh aleyhisselam ila İsa aleyhisselam. Bir nebinin kabirini kimse bilmez. Ada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bes özünün kabri enbiyelerde kabirdir. أما أي قبر لأي نبي أبدا أهل السيرة دي يختبر نبي ثابت 100% بنا اليونسند أو بنا الشيطند أو بنا الجرسند يختبر ثابت بالمعنى القرى جوملين كله لكن خاطر دلنا دشتور بنا اليونسند بنا الشيطند يرد على ما أنه بنا بيدي بنا بب اكتنجي شيء بقبر من يفوشتن من الأول من باب الاطلاع. Ben görmüştüm bu kabri Ruf ayında ve Marva geçen içine lazımdı tavaf eylesin. Kapıdan enerseydi haciz var. Lazımdı sağal üstüne geçersek. Bir kabra oğlundan soyunu solal üstüne çıkarsın. Allah da Azze ve Celle deyipti وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تَوَفُوا مَزْنَبِي مُسَى تَوَفُوا olur. Bes Allah'ın Azze ve Celle evinde. Üçüncü şey, bu kabir olmuştu mezar. İçinde şirk olmuydu, özünden istenildi, Allah'tan Azze ve Celle istenen. Ve lazımdır bu mezaheri şirk izale olasın. Delili nedir bu izelenin? Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geçenden sonra Kabe'nin o tayında bu tayında 360 sanam vardı. Allah Azze ve Celle özünün Mekke'nin bulaştı bu sanamları izale eylemeli. Dedi, kul ca'el hakku ve zehekel batılı, innel batılı kâne. Zehuk, hak gelenden sonra olmaz batıl, hele kalsın batılında. Lazımdı bu hak, bu batılı izel edilmez. Ve nefsu o ile, ayki senet-i tamine minel hicra, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Ali ibn Abi Talib, emirul müminin, radıyallahu anh ve arda, kellifladı özünü. Deydi giderse ya Ali, her yerde bir sanam görsen özünü tut. Her yerde bir sıfat görsen özünü izel edin. Her yerde bir kabir görsen, altından düz geldi, döndür özünü haddine. Fabı olanlar dinimizden. وَمِنْ هَدِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاِلَّا حَاشَ لِإِخْوَانِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ Bu cihazı yerler, cerim olsunlar عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالْرُسُولِ Haşa! Velakin biliyle buha nebi derdir, ve buha mazhar bin mazahiri şirktir, lazım bir izale olsun. وَنَقَطْتُكْ مَظَاهِرُ وَبِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى خُمْسَ اِذَلَ اُولُ عَسَى Allah Azze ve Celle halimize merhamet ile bu mezahir-i şirki izele ilerlesin. Allahümme fillana ve rahimna ve rahimna ve rahimna. Allahümme cealna minel lezine yu'minuna bike ve bi rasulü. Ve cealna minel lezine yu'cahiduna bi sebebi. اللهم إن أخذنا بالشروط فلا تحرمنا العمل بالتجارة معك يا ربنا. اللهم إنا على أن نكون من المتاجرين معك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على أنفسنا. اللهم إنا على ذواتنا يا رب العالمين. اللهم إن أكرمتنا بهذه التجارة فلا تحرمنا ما وعدتنا يا أرحم الراحمين. وأنت أوفى من يفي بوعده يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرجاء الأرض. اللهم خفف عن موقف الكفار يا رب العالمين. اللهم نعد جميعهم بالسجود فصبرهم وفرجهم وأعنهم على أنفسهم ولا تجعل الكافرين إلى ما في عقولهم وقلوبهم من أخبار ومعلومات سليمة. اللهم احفظ أعراضنا. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم حي شبابنا لكي يجاهدوا في سبيلك. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله. وأكثر